أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة نزلا من غفور رحيم.